راح اسمعكم قصيدة الغياثي لما نسوان ولاده بيتركوه بالمراح وبيشيلوا البيوت وبيخبروا علي انه الاختيار اضاع عمره. بعد يومين هذا الثالث بيلفر كاب على المراح ولا بلاح ولا اختيار بقوم من جنب الحيط هذا تبع المراح لجنب الحيط على الحيط. علمك يا ختيار؟ قال والله ما خبركم غير هذا اللي صار. قم روح معنا. قال لا وعز الله اللي صار انتوا رايحين يم علي خذوا لي هالكلمتين معكم. لا تبغوا هالكلمتين. المغالي مو مدري ترد يا علي منين جاكم. يبكوا رمالا عايشة الملاكم يا ريت قمركم لا يظهر ولا يغيب والشمس مطمي ومظلم سماكم.